يقول يا شيخ بارك الله فيك، ما المقصود بالعلماء في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ العلماء هم المذكورون في القرآن، وهم وصفهم الله عز وجل بالعلم بصفتين اثنتين. الصفة الأولى قائمون بتوحيد الله ووحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، نعم، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فشهد لهم بالعلم لشهادتهم بالتوحيد. والشهادة الثانية استمساكهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم لطريقته. قال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، فوصفهم بالعلم في هذين الموضعين. وهنا وصفهم أيضا لخشيتهم من الله، وذلك أن رأس العلم إنما هي مخافة الله، إنما هو مخافة الله. ولذلك قال العلماء من كان بالله يعرف كان منه أخوف، من كان بالله يعرف كان منه أخوف. وللعلماء صفات وأحوال نذكرها إن شاء الله في يوم الأربعاء القادم، عندي محاضرة في جامع الشيخ زايد الكبير رحمه الله تعالى عنوانها ورثة الأنبياء، بعد المغرب يوم العشاء القادم عنوانها ورثة الأنبياء، حول العلماء وصفات العلماء وما لهم من فضل وما لهم من حق.